شغل والداه به ولو كان كبيرا. فالحنان الموجود عند الوالدين لا ينتهي بحال صغر الولد، بل هو مستمر ما دام الأب حيا، فإنه دائما يحن ويعطف على ولده. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور، وأن يستحي من الله تعالى، وأن يؤدي ما وجب عليه من حقوق. يقول: كنت أطوف ولم أدري، أطفت 7 أشواط عن 6، فطفت شوطا آخر احتياطا، فإذا كانت 8 أشواط هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس جائز، إنما جائز هو أن لا تخرج من الطواف حتى تتيقن أنك أديت 7. ما إذا كنت متردد لا تدري هل هي 6 ولا 7، يجب أن تكمل 7 بيقين. فالإنسان إذا كان في العبادة لا يخرج منها إلا وهو متيقن بأدائها على الصحيح. كذلك لو شك إنسان هل صلى 3 أو 4، لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بعد أن يتيقن أنه أتى بـ4، فيعمل بالاحتياط كما جاء في سؤال السائل، فعملك صحيح ولا تعتبر أديت 8، وإنما تعتبر أديت 7، لأن واحدا فيه شك. هذا يقول: إذا كان الإنسان في حال الإحرام وقد كشف إزار كتفه الأيسر بدل اليمين، فهل هذا جائز؟ نقول: هذا خلاف السنة، كشف الكتف الأيمن هذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للآفاق، وهذا يكون في حال الطواف فقط، بمعنى أن الإنسان عند إحرامه يكون مغطيا لكتفيه، فإذا وصل المطاف وأراد أن يبدأ الطواف غط كشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعتين يغطيه. أما أن يكشف كتفه الأيسر فهذا خلاف السنة، لكن الطواف صحيح ولم يحصل فضيلة تلك السنة فقد فاتت. هذا يقول: أديت عمرة منذ يومين وأشك في الدعاء في بعض أركانها مثل الوقوف على الصفا، فهل يمكن أن أعمل عمرة أخرى؟ نقول: لا، لا يحتاج الأمر إلى أن تعمل عمرة أخرى، عمرتك صحيحة إن شاء الله. والمطلوب من الإنسان أن يطوف على الكعبة 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولو كان نسي الدعاء في بعض الأحيان أو تركه أو سكت أو انشغل، المهم أن يكون سعيه بين الصفاء والمروة، هذا هو المطلوب. وكونه ترك الدعاء أو نسيه لا يؤثر على صحة عمرته. هذا يقول: إنسان يعمل طبيبا وهذا يستدعي الاطلاع على العورة من الرجال والنساء، فما حكم الدين؟ نقول: حكم الدين هو أنه يجوز للطبيب أن يرى الموضع الذي يحتاج إلى رؤيته فقط دون غيره، فإذا كان مثلا يحتاج إلى أن يرى موضع السرة فإنه يكتفي بالنظر إلى هذا الموضع دون بقية البطن، وإذا كان يحتاج النظر إلى سن أو ضرس ونحو ذلك فيكتفي بالنظر إليه دون النظر إلى كل الوجه. فيباح للطبيب أن ينظر وأن يمس ما يحتاج إليه في طبه وتطبيبه دون الزيادة. عدد من الأخوان يصدرون أسئلتهم بقولهم إننا نحبك في الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الاتصاف بهذه الصفة وهو الحب في الله والبغض في الله. وهذا من أجل مسائل الولاء والبراء، فيجب على المؤمنين أن يكون ولاؤهم لبعضهم، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليس بينهم ولاء. أما أهل الإيمان فإنه يوالي بعضهم بعضا، يحبه في الله ويبغضه في الله، هذا هو المطلوب من أهل الإيمان. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتصفين بهذا. وهذا يقول: أرجو أن تدعو الله تعالى لي بالثبات وترك المعاصي. نسأل الله جل وعلا لنا ولك ولجميع المسلمين أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. هذا يقول: ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء هو أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم ونحو ذلك من الأمور. يقول: هل يرفع الإنسان يده في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نقول: نعم، هذا هو السنة، أن الإنسان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: هل هناك أماكن لها أفضلية معينة في الكعبة؟ نقول: نعم، الركن الركن الحجر الأسود هو أفضل الأماكن، وكذلك الركن اليماني أيضا من الأركان الفاضلة، وما بين الباب والركن الحجر الأسود أيضا من الأماكن الفاضلة. يقول: نحن قدمنا من خارج المملكة، هل يجوز لنا أن نأتي بعمرة أخرى من التنعيم؟ فما دليل المنع أو الجواز؟ قلنا قبل قليل أن الإنسان الذي أتى بعمرة يكتفي بها ولا يكررها من أدنى الحل ما دام مقيما بمكة، لأن اشتغاله بالتعبد داخل الحرم أفضل من اشتغاله بالتعبد خارجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل شيئا مما يعمله كثير من الناس الآن بتكرار العمرة بالإحرام من أدنى الحج، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا أدى عمرته اكتفى بها ولا يكررها. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمتعة، جاءتها الدورة قبل وصولها إلى مكة، ولا تطهر إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. ولما انتهت من أعمال الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف الناس بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فلم يجبها لطلبها، وكررت عليه ثانية وثالثة. فلما رأى إلحاحها أذن لها بأن تأتي بعمرة من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب معها محرما لها ولم يحرم معها. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فمن أداها فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. يقول: أنا مقيم ملزم بالسفر طول الأيام، فهل يكون لي القصر في الصلاة طول فترة إقامتي ولو سنين؟ وعلى العلم فأنا سائل. نقول: إذا كان الإنسان مقيم في بلد فإنه يتم، أما إذا كان مسافرا كحال السائق الذي سفره مستمر ولا يبقى في البلد أكثر من 4 أيام فإن هذا يقطر ويترخص برخص السفر ولا شيء عليه. يقول ما طريقة وضع الميت في القبر؟ وماذا يفعل بالقماش الزائد بعد ربط الرأس والرجلين؟ هل يرجع تحت الميت أم يترك كما هو؟ نقول الإنسان إذا وضع في قبره يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن، وما عليه من كفن يبقى كما هو إلا أن الأربطة تفك، فالرباط الذي يكون عند الرأس والرجلين تحل ويبقى كل شيء على ما هو عليه لا يلف تحته. يقول هل يجب علي الاستئذان من والدي قبل أن أجاهد وهل تكفي الرسالة أن أبعثها وأذهب؟ نقول لا، لا تكفي الرسالة، بل لا بد أن تستأذنهما ويحصل إذنهما. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. فلا يجوز الإنسان أن يذهب للجهاد إلا بعد استئذان والديه، إلا فيما إذا كان الجهاد على بلدك أغار عليك العدو، ففي هذه الحال دفاع عن النفس لا بد أن تدافع ولو لم يأذن والدك بذلك. هذا يقول شخص يريد أن يعتمر عن شخص ميت لا يرجى أو لا يظن أن أحدا من أقاربه يؤدي عنه العمرة، فما حكم ذلك؟ نقول لا بأس به، أنت محسن فما على المحسنين من سبيل. يقول إذا طفت متطوعا هل يلزمني صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ نقول من سنن الطواف أداء ركعتين خلف المقام بعيدا عن الزحام وعن مكان الطائفين، لا يكون الإنسان يصلي في مكان الطائفين وإنما يبتعد عنهم، ولو صلى في أي ناحية من الحرم أجزأه ذلك، وهذا من سنن الطواف. هذا يقول إن له أقارب ومنهجهم صوفي، فما حكم المعاملة أو التعامل معهم؟ أولا يجب عليك أن تدعوهم إلى إزالة ما عندهم من بدع، وأن يكونوا ملتزمين بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالذي يحب الله تعالى عليه أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك البدع الصوفية وما يعمله أهل الخرافة والدجل الذين يضعون في الدين ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. فلا يجوز للإنسان أن يترك أقاربه ومعارفه يتخبطون في الظلام وهو يعرف خطأهم وخطر ما هم عليه. يجب عليهم النصيحة، يجب عليه النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب على الإنسان الذي وفقه الله تعالى وهداه لمعرفة الحق أن يبينه للآخرين، لأن هذا الدين ليس حكرا على أحد أو خاصا بفئة أو بطائفة أو أهل بلد، وإنما هو للناس كافة. ومع الأسف الشديد أنه ينتشر في كثير من البلاد بعض البدع والخرافات التي يروج لها المرتزقة الذين يريدون أن ينهبوا ما بجيوب الناس من مال ويضحكوا عليهم ويلبسون عليهم الحق بالباطل. فالواجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متوفرة ومتيسرة لطالب الحق. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعة أي إنسان أن يقرأها، والكتاب الآن متوفر في كل المدن والقرى، فما على الإنسان الذي يلاحظ شيئا من الملاحظات إلا أن يرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأها ويفهمها ويتأملها ويسير على وفقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسرق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى أي صفة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ يجب علينا أن نتعرف على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ سيرته ونفهمها ونتأملها. وقد دون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك، حتى النوم والأكل وحتى التعامل مع الأهل، كل هذا قد دون وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما على المسلم إلا أن يبحث عن هذا ويطبقه تطبيقا صحيحا. وأنصحكم بأن تقرأوا زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو كتاب ذكر فيه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أعظم أركان الإسلام الشهادتين والصلاة وبقية الأركان، إلى طريقة حديثه ومشيه ونومه ولبسه وتنعله وترجله، فكل هذا مبين وموضح. فما على المسلم إلا أن يكون قارئا ملتزما ومنفذا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في ديننا خفايا ولا طلاسم ولا أشياء مجهولة ولا أشياء تخص بعض الناس دون بعض، بل هذا الدين للناس كلهم، وجاء واضحا لهم جميعا ومطالب به جميعهم. فليس هناك أشياء للخاصة ولا أشياء لخاصة خاصة، وإنما هذا الدين للناس كافة، لا يتميز أحد عن أحد بشيء من الأحكام. إذا لم يستجيبوا فليس عليك هداهم، إنما الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عمه أبا طالب، حتى كان في آخر لحظات عمره ذهب إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة المحاج بها لك عند الله. وكان عنده صناديد الكفر، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الطلب، فكرروا عليه، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان يجتهد في دلالتهم وبيان الحق لهم، هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه. أما هداية التوفيق والإلهام فهذا من عند الله تعالى، لا يستطيعها إلا الله جل وعلا. من كامل يقول: كيف يتعامل معهم إذا لم يستجيبوا؟ نقول: عليك أن تهجرهم، ما دام أنك وضحت الحق لهم ولم يستجيبوا فلعلك أن تهجرهم، لأن هجرهم قد يكون فيه نفع ويرجع للتفاهم معك. وأما إذا كان الوالدان فلا بد أن تحسن إليهما، إذا كان الذين على هذا المنهج فلا بد أن تحسن للوالدين ولو كانوا على منهج غير صحيح، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالدان تخدمهما ولو كانا مشركين، لكن لا تطيعهم في شيء مما هو من معصية الله. هذا يقول: إنسان يطوف ولما قرب أذان الفجر ترك الطواف وذهب ليشرب في الشوط الرابع، ثم عاد من مكانه الذي كان توقف فيه إلى الطواف وكمل طواف، فما حكم؟ نقول: عمله صحيح ولا شيء عليه. هذا يقول أي العملين أولى، نصرة المظلوم أو الاقتصاص من الظالم؟ الاقتصاص من الظالم نصرة المظلوم، فهما شيء واحد أو هما فرعان لشيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تبعه عن ظلمه. يقول هل الأذان الغير صحيح بالنطق جائز؟ على العلم أن المؤذن قائم بالأذان بأحسن وجه، كيف يكون بأحسن وجه وهو لا يحسن النطق؟ المؤذن ينبغي أن يتوفر فيه شروط، منها العدالة ومنها الضبط للوقت ومنها أن يكون يحسن النطق بجمل الأذان، لأن الإنسان إذا أخل بها غير المعنى، ومنها أن يكون صوته نديا يعني بعيدا يسمع الناس. يقول إذا كانت المرأة جاءت للعمرة أو الحج وجاءتها الدورة فماذا تعمل؟